يقول ذكركم في المتن التشهد الأخير والجلوس هو التسليمتين، فذكر التشهد الأخير ألا يكفي عن قول الجلوس له والتسليمتين؟ لا، لا يكفي له لإمكان إيقاعه حال القيام، لأن التشهد الأخير هو قولي والجلوس له والتسليمتين فعلي، فلا بد من الإتيان بهما في العبارة لاحتياج المصلي إليهما في الركنية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.